يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ درسا جديدا في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد أخذنا في الدرس الذي مضى بابا، وهو الباب الأول في فضل الإسلام، ثم عقد المؤلف عليه رحمة الله بابا يتعلق بوجوب الإسلام. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشهوات. عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو باب وجوب الإسلام، بعد أن ذكر فضل الإسلام، فيريد أن يبين أن هذا الدين هو الذي يجب قبوله ويجب العمل به، ولا يجوز أن يحيد عنه المرء إلى دين غيره، لأنه من ابتغى غير هذا الدين، دين الإسلام، فالله سبحانه وتعالى لن يقبل منه ذلك يوم القيامة. والدين إذا أطلق الدين فهو ما يعتقده الإنسان وما يدين به، وقد يكون هذا الدين دينا صحيحا كدين الإسلام، وقد يكون هذا الدين دينا باطلا كدين اليهود ودين النصارى. ولهذا الله يقول: لكم دينكم ولي دين، والخطاب هنا للكفار والمشركين والوثنيين الذين يعبدون الأصنام، فسمى ما هم عليه أيضا من باطل سماه دينا. وجاء أيضا الدين وأطلق في كثير من الآيات، لكن الذي يهمنا من ذلك كله هو الدين الذي نتعبد الله به، الانقياد والذل لله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا الدين إنما هو قائم على أن تحقق كمال الخضوع والذل لله مع المحبة له سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص في كتاب الله تدل على ذلك. المؤلف ذكر آية آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكذلك ذكر قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهي كذلك في آل عمران، وأيضا ذكر آية الأنعام. وكل هذه الآيات معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل غير هذا الدين الذي أكمله وأتمه ورضيه لنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يوافق الآية تماما، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان من أصحاب النار، يعني من الخاسرين. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر شيئا من التوراة قال له يا عمر والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، يعني أن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لو كانوا موجودين في زمنه لجاءوا وبايعوه واتبعوه. وهذا قد جاء في كتاب الله، فإن الله قد أخذ العهد على الأنبياء كلهم أنه لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام لوجب أن يبايعوه، وأخذ عليهم في ذلك العهد، كما قال الله في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هنا قوله وأخذتم على ذلكم إصري يعني المقصود عهدي، فأخذ الله منهم العهد على ذلك، فهذا شيء لا شك فيه ولا ريب. وكونهم يتبعونه لأنه عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء، وإلا فإن دين الأنبياء كلهم واحد، هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية التي ذكرها المؤلف يريد أن يبين أيضا أن الله يخبر بأنه لا دين يقبله من أحد سوى الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن لو ظهروا في زمنه لا اتبعوه. وقد ذكرنا هذا وقلنا إن نوحا عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وهكذا أيضا إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى. وذكر أن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أن أصل الدين للأنبياء كلهم واحد وهو التوحيد الإسلام، لكن قد تختلف فروع الشرائع فيما يتعلق بالفروع والفقه، يختلف الأمر والأحكام الفقهية، لهذا قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فكل الأنبياء كانوا على دين الإسلام. وذكر آية الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا في كتاب الله في كثير من الآيات أن الصراط واحد، ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال الله عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهكذا في قوله وهذا صراط ربك مستقيما. فالمراد بهذه الآية التي أوردها المؤلف يريد أن يبين أن المسلم كما أنه يعلم أن ربه واحد، وكذلك يعلم أن دينه واحد وأن نبيه عليه الصلاة والسلام واحد، كذلك الدين الذي يسير عليه هو الصراط المستقيم، هو صراط واحد. أما أهل البدع وأهل الشبهات فهؤلاء عندهم سبل وعندهم شتى من هذه الطرق من البدع والشبهات، ولهذا مجاهد فسر الآية بذلك. ماذا قال مجاهد؟ وهو مجاهد بن جبر المكي من التابعين ومن العلماء، ذكر كلامه رحمه الله، ولا شك أن مجاهد من أئمة التفسير، وقد فسر هذه الآية بقوله البدع والشبهات. ما معنى البدع والشبهات؟ أي أن هذه السبل التي نهى الله سبحانه وتعالى أن نتبعها هي سبل أهل البدع وأهل الشبهات، فلا يجوز لنا أن نتفرق بسبب هذه البدع وهذه الشبهات، بل الواجب أن يتبع الصراط المستقيم. وهذا القول موجود في تفسيره، تفسير مجاهد مطبوع، وفيه أن مجاهدا لما قرأ آية الأنعام ولا تتبع السبل قال هكذا، يعني البدع والشبهات والضلالات، هكذا يقول مجاهد، وذكرها عنه أيضا الطبري وغيره في تفسيره. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الأحاديث في هذا الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المؤلف سيعقد بعد ذلك بابا خاصا يتعلق بأهل البدع، لأنه بوب بابا بالبدعة أشد من الكبائر، وبوب أيضا بابا أن الله عز وجل احتجز التوبة على صاحب البدعة، بل ختم كتابه هذا فضل الإسلام بباب التحذير من البدع، وكل هذه الأبواب ساق تحتها من الآيات ومن الأحاديث التي تبين خطورة البدع. قال أيضا: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث في صحيح البخاري كما ذكر المؤلف، ومع الأحاديث التي ساقها حديث عائشة في الصحيحين، وله ألفاظ، ذكر اللفظ الأول في الصحيحين، وأما اللفظ الثاني فهو في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الثلاثة الأحاديث تبين أن المسلم يجب عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة، ولا شك أن من تمسك بالكتاب والسنة كان عاصمين من الضلال والفرقة والغواية والانحراف. وكذلك المؤلف حرص أن يحذر من البدع بأشكالها وأنواعها، لهذا الله يقول في القرآن: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكم من الآيات التي تأمر بالاتباع وعدم الابتداع والانحراف، الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهكذا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وارتكاب البدع والمخالفات والسير على هذه السبل التي فيها من الشبهات والبدع والضلالات، هذه من الفتنة، تخالف أمره فتصيبك فتنة، وفي الآخرة يصيبك العذاب الأليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، وذكر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، كما في الحديث الصحيح. ولما طلب منه الصحابة أن يعظهم فوعظهم وقالوا كأنها موعظة مودع أوصنا، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كما في حديث العرباض بن سارية، وهو حديث مشهور صحيح، حديث عظيم يحث على اتباع السنة ويحذر من المحدثات ومن البدع، وأن كل بدعة ضلالة. وهذا كله يبين خطورة البدعة على صاحبها وخطورة البدعة على المسلمين عامة. لماذا؟ لأن البدعة لا شك أن صاحبها يكون على عمل باطل لا يقبل الله منه هذا العمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه، فيرد الله عمل هذا الرجل ويبطله. فكل عمل لا يكون على أمر الله ولا على أمر رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه. وزد إلى ذلك أن المؤلف سيبين أن التوبة محجوبة من الله عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، وقد جاء في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله احتجز، وفي رواية احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ما معنى أن الله جل في علاه احتجز التوبة أو احتجب أو احتجر؟ قال العلماء أي أن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذه البدعة هدى وتقى فيتعبد الله بها فهي دين، لكنه لا يتوب منها. فلما كان الأمر كذلك الله عز وجل عاقبه فبقي على هذه البدعة فلا تقبل توبته، ومع ذلك هو لا يتوب منها. ولو تاب لتاب الله عليه، لأن الله لو تاب المشرك أو الكافر يتوب الله عليه. فأهل السنة والجماعة لا يقولون إن الله لا يقبل توبة المبتدع، لا يوجد أحد من أهل السنة يقول ذلك، ولو قال أحدهم لأخطأ. وإنما المراد أن صاحب البدعة لأنه يتعبد الله ببدعته ويتدين بها فهو لا يتوب من بدعته. والعجيب أن صاحب البدعة مع أنه متوعد بالنار إلا أنه يبقى على بدعته. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والمراد بها صاحب البدعة. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين فلا شك أنه صاحب ضلالة، والدين بريء منه ومن بدعته، فيجب التحذير منه والتحذير من بدعته، لأن صاحب البدعة يلزم من تأصيلاته الفاسدة وابتداعه في الدين أن هذا الشرع العظيم فيه نقص. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أهل السنة والجماعة لا يشكون أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد دلنا على كل خير، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وما من شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار إلا وقد بينه لنا. وقد جاء هذا في حديث مرفوع، جاء في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه عند البزار في مسنده وعند الطبراني في معجمه، وفيه أن أبا ذر أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وهو يذكر لنا فيه علما، فما بقي شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار إلا وقد بين لنا. فهؤلاء الذين يبتدعون في الإسلام بدعة ويسمونها بدعة حسنة، هؤلاء كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، قال إن هؤلاء يزعمون أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وهؤلاء يزعمون أن الدين لم يكمل فزادوا فيه وأحدثوا فيه وسموها بدعة حسنة. فقال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والبدعة أحب إلى إبليس من المعاصي. لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس؟ لخطورتها في إضلال الناس. وقد قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. شيخ الإسلام تيمية علق على كلام سفيان الثوري وكلام سفيان في الجعديات، وكذلك أيضا جاء عند الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. شيخ الإسلام نقل الاتفاق على هذا وأكد قول سفيان وبين أن أهل البدع شر من أهل المعاصي، أهل البدع شر من أهل المعاصي بالسنة والإجماع، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20. قال إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وهذا يدل على فقه شيخ الإسلام، يأتي إلى النصوص ويذكرها ويجمعها ويبين، فقد بين أن النصوص فيها الأمر بقتال الخوارج وهم أهل بدعة، وفي المقابل لما ذكر له الأئمة على ضلالهم وقصورهم أمر بطاعتهم في طاعة الله ولا يطاعون في المعصية، لكنه نهانا عن قتالهم وأمرنا بالصبر عليه الصلاة والسلام وألا ننزع يدا من طاعة حتى نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وكثير من أهل العلم يرى أن المبتدع لا يرد الحوض يوم القيامة، وينزلون قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم عندما قال سحقا سحقا لمن غير بعدي، وقالت له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فطائفة من أهل العلم يرون أن هذه في أهل البدع لأنه قال لمن غير بعدي. وكذلك أيضا إذا جاء المبتدع يوم القيامة لا تظن أنه سيحمل بدعته فقط، بل هو قد نشر هذه البدعة وحملها الناس بعده، فعلى هذا المبتدع إثم بدعته وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده فإنه يكتب عليه مثل وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء كما في صحيح مسلم، وقد قال الله في القرآن ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والمؤلف رحمه الله لما جاء بقول مجاهد السبل البدع والشبهات جاء حتى يبين أن البدعة سبب لتفريق الناس، سبب لإضعاف المسلمين، وهذا ما قاله الله عندما قال ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، فإذا حصلت الفرقة حصل إضعاف للمسلمين، فالبدعة سبب لتفريق المسلمين وسبب لإضعاف المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذا يدل أيضا على فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب، جاء بهذه الآية في سورة الأنعام وجاء بقول مجاهد أن السبل هي البدع والشبهات حتى يبين أن الواجب أن نكون على صراط مستقيم، فإن لم نكن كذلك واتبعنا السبل ستحصل الفرقة، فإذا حصلت الفرقة ماذا سيكون؟ سيضعف المسلمون، والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، لهذا يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، وهذا هو كلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله كما في كتابه الاستقامة، فهو الذي قال البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وانظروا إلى أهل البدع كيف أوصلتهم هذه البدع إلى استباحة دماء المسلمين واستباحة كذلك أموالهم وأعراضهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وانظروا إلى أهل البدع كيف يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم. الخوارج قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، بل وذكروا أنهم قتلوا امرأته وكانت حاملة، فاستحلوا دماء هؤلاء وهم مسلمون، ثم بعد ذلك قاتلهم علي واستحلوا دم عثمان فقتلوه، واستحلوا كذلك دم علي وقتلوه رضي الله عن علي وعن عثمان. وما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف كما قال أبو قلابة، فقد أخرج الدارمي في سننه عن أبي قلابة وهو كذلك عند ابن سعد في طبقاته، قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فكلما ظهرت بدعة كلما ماتت سنة، فإذا ظهرت البدع وانتشرت أماتوا السنن، وقد كان السلف أجمعوا على التحذير من أهل البدع ومن عدم مجالستهم، وأن من جاء لصاحب البدعة وجالسه وأعانه فقد هدم الإسلام. ولهذا قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم. لا يجوز لنا أن نجامع أهل البدع ونجالسهم وننبسط إليهم أو نوقرهم. صاحب البدعة ليس له إلا الإهانة والتحذير والزجر والإذلال، لأنه سبب في الفرقة وسبب في إضعاف المسلمين. وعلى هذا كان السلف كانوا لا يوقرون أهل البدع ولا يلتفتون إليهم، وإنما يحذرون منهم ومن مجالستهم ومن سماع كلامهم، وكانوا لا يأمنوهم، وكانوا يقولون: لا تأمن صاحب بدعة على دينك، لا تشاوره، لا تجالسه. وانظروا ما قرره البربهاري رحمه الله في شرح السنة، حذر من البدع ومن أهلها، ثم ذكر أن السلف كانوا لا يجالسون أهل البدع، إنما يحذرون منهم ويحذرون من أفكارهم وبدعهم، وهذا هو الواجب. حتى المناظرة ما كانوا يناظرونهم، يهجرون مناظرتهم. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وفي هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله جل في علاه، وذكر أول هؤلاء الثلاثة الملحد في الحرم. معروف أن الحرم الله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنوا هذا البيت، فبنوه وأمرهم بنظافته وتطهيره، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والمقصود بالتطهير من كل شيء، يعني من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية، فالتطهير من الأصنام والتطهير من الشرك وعبادة الأوثان. لهذا قال الله في القرآن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فهذا هو الذي أراده الله سبحانه، نطهر البيت من الشرك، لأنه لا بد أن يؤسس على تقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فأمرهم بالتطهير، يطهرون البيت من كل الأنجاس. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في نصوص كثيرة بين مكانة هذا البيت، وأن الواجب على المسلمين أن يطهروا هذا البيت من الشرك، من البدع، من المعاصي، لأن هذا البيت جعله الله مقدسا مطهرا. فحذر سبحانه، وجاء في الحديث الذي بين أيدينا أن أبغض الناس من يلحد في الحرم. الإلحاد هو إثارة هذه الأمور. الله يقول في القرآن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا قوله من يرد يعني فقط مجرد النية وليس عمل الإلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فنهى عن الإلحاد ونهى عن الإحداث، وتوعد سبحانه بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين عقوبة الذي يلحد في الحرم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عنه بسند صحيح أنه كان يقول: لو كان الرجل من أهل صنعاء أو من أهل اليمن وهو ينوي أن يلحد في الحرم فإنه يدخل في هذه الآية، وأن الله عز وجل سيعاقبه على إلحاده، كما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما في الصحيحين، والنصوص كثيرة في ذلك. هذا الحرم جعله الله آمنا، حتى في زمن الجاهلية كانوا يعظمون هذا الحرم، أفضل البقاع، فمن أحدث فيه أو ألحد فإنه قد ارتكب من. لهذا قال الله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فعلى كل حال الإلحاد جرمه عظيم. وذكر أيضا الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، فهذا والعياذ بالله كذلك من أبغض الناس إلى الله. وقد يقول قائل: ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية تطلق يراد بها معنيين كما فسر ذلك شيخ الإسلام، فالمؤلف جاء بكلام شيخ الإسلام، وهذا الكلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ذكر هذا الكلام، وكان يعلق على معنى الجاهلية، فبين أن الجاهلية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. عندما نقيدها فإنما تذكر في صفة معينة أو اسم حال، ورد في الكتاب والسنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا قد يطلق على عدم العلم أو على عدم اتباع العلم والعمل به، فهو حال معين أو صفة معينة. أما الجاهلية التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الجاهلية المطلقة التي لا يجوز لنا أن نطلقها على المسلمين عموما أو على المجتمعات المسلمة كما يصنع التكفيريون كسيد قطب وأضرابه وأمثاله، يأتي إلى المجتمع فيقول: هذا مجتمع جاهلي. هذا لا يجوز. هذا كان في الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أردت شيئا معينا فقيده وقل: هذه الجاهلية كذا وكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. قالوا يعني يعود إلى عدم العلم أو عدم العمل بالعلم، قد يطلق عليه هذا فيقال: إنك فيك جاهلية. وأصل كلمة الجاهلية هي نسبة إلى الجهل، والجهل هو عدم العلم بالصواب أو بالحق. ولا شك أن الجاهلية كلها مذمومة وكلها محرمة، لكن الجاهلية التي كان عليها أهل الشرك كفار مكة قبل المبعث، هذه جاهلية الكفار باتفاق العلماء، أنها جاهلية الكفر، وقد أطبقت عليهم، فأرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما الجاهلية المقيدة قد تكون جاهلية متعلقة بمعصية، جاهلية مقيدة متعلقة بمعصية، كما جاء في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا قال له؟ لأنه صدر منه أنه عير أحد الناس بأمه فقال: يا ابن السوداء، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا الإمام البخاري في الصحيح لما ساق هذا الحديث بوب عليه باب المعاصي، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد ذكروا أن الإنسان أو الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماه بجاهلية، لكن لا يوجب ذلك أن نكفره، لا يلزم من ذلك أن نكفره. وجاءت آيات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على ذلك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كما في صحيح مسلم. وجعل من دعوى الجاهلية: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية جهلاء في أقوالهم في أعمالهم، أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال إن المجتمع جاهلي، ولا يجوز أن نطلق الجاهلية على عامة الناس، ولكن قد يكون هذا يطلق على شخص دون شخص، أو قد يكون في منطقة دون منطقة. أما يقال الناس كلهم على جاهلية، هذا باطل. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة؟ فإذا جئنا إلى أهل البدع يجوز أن نقول هؤلاء جاهليون، أو الفلاسفة، أو الكهان، أو المنجمون كما ذكر ذلك ابن القيم، كل من ليس من أتباع الرسل. هؤلاء ليسوا من أتباع الرسل، الفلاسفة والكهنة والسحرة والذين كانوا في جاهلية العرب، فهؤلاء يطلق عليهم جاهليون لأنهم ليسوا من أتباع الرسل. والمؤلف رحمه الله أتى بكلام شيخ الإسلام تيمية حتى يبين أن الجاهلية على نوعين: جاهلية مطلقة، وهي الجاهلية العامة التي أشرنا إليها آنفا وهي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والجاهلية الأخرى وهي الجاهلية المقيدة، قد تكون في شخص أو بعض الناس أو بعض البلدان، فهذه تنقسم باعتبار. أما التعميم لا يجوز، لا يجوز أن نقول كما قال سيد قطب: جاهلية القرن العشرين، لا يجوز، هذا تعميم، إنما هذه الجاهلية كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا ما قصده المؤلف من ذلك، وختم هذا بقوله: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، لأن هذا كذلك من صنيع الجاهليين، فإنهم من جاهليتهم الجهلاء يقتلون من لا يستحق القتل. لهذا قال: دم امرئ مسلم بغير حق، فكل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من كبائر الذنوب. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة: الملحد والمبتغي والمطلب، كل هؤلاء جعلهم أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذه نصيحة حذيفة للقراء، والمقصود بالقراء في زمنهم العلماء، فقد كان القارئ عالما، فإذا قيل القراء فهم العلماء بالقرآن، حفظت كتاب الله ومن العلماء. وذكر أن هؤلاء القراء لو أخذوا يمينا وشمالا فإنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، وهذا يؤكد ما جاء في الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر، ويقصد بهذا أن هذا الأثر كما أنه في الصحيح وقد جاء في البخاري كما أشرت آنفا، جاء خارج الصحيح وفيه زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ أن حذيفة رضي الله عنه كان يقف على هذه الحلق، حلق العلماء، فماذا يصنع؟ يذكرهم بذلك، يعني يقول لهم: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذا الأثر المؤلف يقول: وفي الصحيح، والمقصود بقوله في الصحيح يعني صحيح البخاري، لكنه أتى بزيادة خارج الصحيح، وهي عند ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. ماذا في هذه الزيادة؟ أنه يقف على هذه الحلق حذيفة رضي الله عنه، ثم يقول ويذكر هذا النص، ينصح هؤلاء القراء بأن يستقيموا وأنهم على خير، ثم يحذرهم من أن يذهبوا يمينا أو شمالا، وإن حصل منهم ذلك فقد ضلوا ضلالا بعيدا. قال: وأنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا الأثر أثر صحيح بمجموع طرقه، لأن الإسناد الذي ساقه المؤلف كما بين أيدينا قال وقال. ماذا يقصد بقوله وقال؟ يعني وقال محمد بن وضاح في كتابه البدع أنبأنا ابن عيينة عن مجالد. مجالد ضعيف، وهو كثير ما يروي عن الشعبي، روى هنا عن الشعبي، والشعبي هو عامر رحمه الله من التابعين الفقهاء العلماء، عن مسروق وكذلك مسروق من العلماء من التابعين، يروي كثيرا عن عائشة وعن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود. فعلة هذا الإسناد كما بين أيدينا هو مجالد ابن سعيد، لكن قد ورد بأسانيد غير هذه الطرق، جاء من طريق شعبة موقوفا، عن طريق يرويه من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود، وجاء كذلك عند الطبري في تفسيره من طريق أبي جحيفة عن ابن مسعود. فكل هذه الطرق تبين صحة هذا الأثر، ويؤكد ذلك أيضا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وهذا ما قاله ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا كما في حديث أنس، وها هو ابن مسعود يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بوب عليه البخاري في الصحيح: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وذكر أن الزبير ابن عدي جاء إلى أنس فاشتكى له مما يلقى المسلمون من الحجاج الثقفي، فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن هنا يريد أن يبين متى ستظهر هذه الفتن ومتى ستكثر هذه الفتن. قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، يعني بمعنى بذهاب العلماء ستأتي الفتن، وبموت العلماء ستظهر البدع، وهذا جاء في الحديث في الصحيحين: لا يقبض الله العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في الحقيقة هو زمننا، ما أكثر هؤلاء الذين يفتون اليوم بغير علم فأضل الناس. وكل يوم ونحن نسمع من الفتاوى الباطلة العاطلة الكاسدة الفاسدة التي تخالف أصل الدين وتخالف مقاصد الدين، وكلها تنسب إلى من يقال له المفتي أو الدكتور أو العالم، وتجده من أبعد الناس عن العلم. وهذه كلها لا شك من علامات الساعة ومن الفتن التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، فقد قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات؟ يريد أزواجه عليه الصلاة والسلام. لماذا يوقظهن؟ لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا متى قاله عليه الصلاة والسلام؟ قاله عندما استيقظ فزعا، كان نائما فاستيقظ ليلة وهو فزع، فقال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ فعلى كل حال، المراد من هذا الأثر، وهو أثر صحيح بمجموع طرقه، أن ظهور الفتن ستكون بموت العلماء. ذهب العلماء، جاءت الفتن، جاءت البدع، جاءت الخرافات، جاء هؤلاء الذين يقال لهم المفتون، وهم يفتون الناس بجهل وضلال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وختم هذا الأثر بإشارة إلى هؤلاء الذين يظهرون في آخر الزمان، أنهم ماذا يصنعون؟ يقيسون الأمور بآرائهم، يعني الأمر لا يعود إلى العلم وإلى الكتاب والسنة، إنما تعود الأمور إلى آرائهم، إلى أهوائهم. لهذا قال يقيسون الأمور بآرائهم، فيهدم الإسلام ويثلم، فيهدم الإسلام ويثلم. وهنا يحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة مع قوله يقيسون الأمور، لأنه قد يقول قائل هل معنى ذلك أن القياس الذي يستخدمه العلماء هذا القياس باطل؟ لأن ابن مسعود ذمه، وكان أيضا السلف يذمون القياس، فنحن نقول القياس باطل ولا يجوز العمل بالقياس. ليس هذا هو المراد من قول ابن مسعود، إنما يريد ابن مسعود القياس المبني على الرأي المجرد، المبني على العقل. وعند أهل السنة والجماعة لا يصح القياس الذي يعارض النص، ولا يصح قياس تعارض مع النص، هذا القياس يكون فاسد الاعتبار. وهذه قاعدة متفق عليها عند العلماء، لا قياس يعارض النص، لا يسوغ القياس مع النص أصلا، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. القياس هل هو أحد الأدلة الشرعية؟ نعم، القياس أحد الأدلة الشرعية التي اتفق عليه الأئمة، وهو يؤول ويرجع إلى الكتاب والسنة، وهو عبارة عن عمل اجتهادي يصدر من المجتهدين الذين فهموا النصوص وأدركوا المقاصد، فيعرفون النظير ونظيره، يعرفون العلة، يعرفون الحكم، كذلك ينظرون إلى الأصل والفرع، ثم ينظرون إلى العلة التي تجمع بين هذا وهذا فيقيسون. وهذا قد جاء في السنة ما يدل عليه، لكن أن تأتي إلى قياس وهذا القياس يصادم النص فلا شك أنه باطل ولا يقبل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في مسند الإمام أحمد، أنه لما كان يريد أن يعرف دية الجنين فأراد أن يقيس، ما كان عنده خبر ولا عنده دليل في ذلك، ولم يصله شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جيء له بحديث حمل ابن مالك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في الجنين بغرة، فماذا قال عمر؟ قال كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكر هذا الفعل، لكنه ما كان يعرف. فلا يجوز أن نقضي بالقياس أو بالرأي والسنة ماثلة بين أيدينا. فالقياس الصحيح له شروطه، وهذا القياس يدل على مراد الشرع من جهة الاستنباط، وما ثبت بطريق الاستنباط لا يعارض في الحقيقة ما ثبت بصريح النص، هذا هو الواجب. فإذا جاءنا شيء في كتاب الله قضينا به، فإن جاءنا شيء في السنة قضينا به، فإن لم نجد شيئا في الكتاب ولا في السنة ولا وجدنا الإجماع ماذا نصنع؟ يأتي المجتهد فيجتهد. وهذا ما قاله عمر عندما نصح شريحا القاضي، كما عند الدارمي وعند ابن أبي شيبة وعند النسائي، فقال له إن لم تجد شيئا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى الاجتماع، ما اجتمع عليه الناس، يعني الإجماع، فإن جاءك ما ليس في الكتاب ولا في السنة ولا أجمع عليه الناس، قال عليك أن تجتهد برأيك ثم تقدم، فإن شئت أن تتأخر فتتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. إذن هذا فيه دليل واضح على أننا ننظر في النص، والنص في الكتاب والسنة. ما وجدنا شيئا في الكتاب والسنة ولا وجدنا شيئا في الإجماع، نقضي بعد ذلك بالاجتهاد وهو القياس، وهذا لا بأس به. لكن لو جاء إنسان وأفتى فتوى وقال أنا أقيس لا بأس بالقياس، وهذه الفتوى تخالف النصوص، فيقال له هذا باطل ويصادم النص ولا قياس مع النص. فمثلا معروف في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد صلى بغير أذان ولا إقامة، فلو جاء إنسان وقال أنا سأؤذن لصلاة العيد، لماذا تؤذن لصلاة العيدين؟ قال قياسا على الفريضة، كما أننا نؤذن في الخمس الصلوات سأؤذن كذلك في العيد، فأقول الصلاة جامعة أيضا كما نقول في الكسوف مثلا، فيقال هذا غير صحيح وباطل ويقابل النص، والقياس في مقابلة النص لا يجوز، لأن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كما في صحيح مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وهكذا في مسائل كثيرة جدا، وإنما ضربنا مثالا بهذه المسألة فقط، وإلا هناك كثير من المسائل التي للأسف اليوم يفتي بها من يفتي ويقولون قلنا بذلك اجتهادا وقياسا. إذن هذه بعض الأمثلة، وقد ضربوا كما أشرت أمثلة كثيرة في هذا الباب. فمثلا لو جاء إنسان وقال أنا سأورث المسلم من الكافر، فلا بأس أن يرث المسلم من الكافر، لكن الكافر لا يرث من المسلم، فنقول له لماذا قلت بهذه الفتوى؟ قال قياسا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكافرة التي هي اليهودية أو النصرانية، أليس الكافر لا يتزوج المسلمة لكن المسلم يتزوج الكافرة يهودية أو نصرانية؟ فأنا كذلك أقول يجوز للمسلم أن يرث الكافر، فنرد عليه ونقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن هذا القياس يصادم النص، وقد ورد النص في ذلك في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فنستطيع أن نقول له لا قياس مع النص. فلا بد أن ندرك ما المقصود من قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال يقيسون الأمور بآرائهم، بآرائهم أي المجردة التي تصادم النصوص، وليس معنى ذلك أن ابن مسعود ينكر القياس. كالذي أيضا يأتي ويفتي الناس ويقول لا بأس أن تصلي في معاطن الإبل قياسا على جواز الصلاة في مرابض الغنم، هذا حيوان وهذا حيوان، فنقول له بل قد ورد النص في جواز الصلاة في مرابض الغنم، وورد النص في عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل ومعاطن الإبل، فقياسك يقابل النص فلا يصح. ولهذا قال ذلكم الرجل: يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، كما في صحيح مسلم. إذن عرفنا ما المراد من ذلك، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد في تفسير الإسلام، لعلنا نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.